الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى. بعد، مع الحديث الثاني إن شاء الله، وهو الذي ثنى به الإمام النووي كتابه. اليوم إن شاء الله مع الحديث الثاني الذي ذكره الإمام النووي في أربعينيته. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمدا رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما المسؤول عنها من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا هو الحديث الثاني الذي ذكره الإمام النووي في كتابه أو في أربعينيته، حديث جبريل على طوله. هذا الحديث رواه الإمام مسلم بهذا الطول وبهذا السياق، ولم يرويه بهذا الطول وبهذا السياق عن عمر إلا الإمام مسلم، لذلك انفرد بإخراجه. لم يخرجه البخاري بهذا السياق، أخرجه مسلم بهذا الطول وأخرجه مسلم عن عمر، فانفرد به مسلم. وجاء هذا الحديث في الصحيحين، معنى في صحيح البخاري صحيح مسلم، لكن من طريق أبي هريرة، لكن مختصرا، مش بهذا الطول. يعني رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم، لكن مختصر وليس بهذا الطول. كذلك جاء هذا الحديث عن غير عمر بن الخطاب، عن خمسة من الصحابة، منهم أبو ذر الغفاري، ومنهم أنس، ومنهم بن عمر، في سنن أبي داود وسنن الترمذي وفي غيرهما. لكن هذا الحديث بهذا الطول وبهذا السياق لن تجده إلا في صحيح مسلم رحمه الله، انفرد بإخراجه مسلم، انفرد بإخراجه الإمام مسلم. ثانيا، هذا الحديث هو الحديث الثاني الذي ذكره الإمام النووي في كتابه في الأربعين. هو في الإمام النووي رحمه الله كتاب الأربعين ذكر الحديث الأول، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث عمر. والحديث الثاني هو حديث جبريل، وهو حديث عمر. إذن هذا شرف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن أول كتاب ولا أول حديث في صحيح البخاري وأول حديث في صحيح مسلم هو حديث عمر. وإحنا لا يعني لا نترجم مرة ثانية ولا نذكر مرة ثانية شيئا من السيرة الذاتية لهذا الصحابي. لماذا؟ لأنه احنا كنا تقدمنا أو تقدم وأن ترجمنا. احنا قلنا أن كل حديث يمر صحابي جديد في هذا الحديث حديث من أحاديث إلا ونذكر شيئا من سيرته الذاتية. احنا عمر تكلمنا عنه لما شرحنا حديث إنما الأعمال بالنية. حديث جبريل هو أول حديث في صحيح مسلم، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات هو أول حديث في صحيح البخاري. معتقد افتح صحيح البخاري، أول حديث صحيح البخاري كتاب بدء الوحي هو حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. وإذا افتح صحيح مسلم، أول حديث صحيح مسلم في كتاب الإيمان هو حديث جبريل. وهذه فوائد ولطائف نذكرها بين يدي هذا الحديث. إذن هذا الحديث هو معروف عند العلماء بحديث جبريل، حديث عظيم جدا اشتمل على كل الدين. هذا الحديث اشتمل على كل الدين، كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث النبي قال عنه أو قال عن جبريل أنه أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا الحديث هو حديث يذكر فيه جبريل عليه السلام، وجبريل يسأل النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه كل الدين. وقد جاء فيه ذكر الإيمان ولدرجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان. في هذا الحديث ذكرت ثلاث درجات: درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان. إسلام، إيمان، إحسان. وهذا الحديث كذلك ذكرت فيه العقيدة، كيف لا؟ وقد جاء فيه ذكر الأصول الستة التي عليها مضى الإيمان: تؤمن بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، والقضاء والقدر. إذا هذا الحديث تكلم على العقيدة واحدة. هذا الحديث تكلم عن الشريعة، أذكر أركان الإسلام الخمسة: صلاة، زكاة، صيام، حج وشهادته. تكلم على أركان الإسلام الخمسة. وهذا الحديث كذلك يعني حتى يتبين أنه، ولا حتى يتضح أكثر أنه تكلم على كل أمور الدين، تكلم على قضية الأخلاق والسلوك وقضية أعمال القلوب وقضية التزكية. أين هذا؟ قضية الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كذلك جاء في هذا الحديث شيء من أمور الغيب، شيء من أمور الغيب. قال: أخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، معناته خبرني عن أشراف وعلامات الساعة. إذن هذا الحديث تكلم على كل الدين، هذا الحديث تكلم عن كل الدين. كذلك هذا الحديث تكلم عن الأمور الظاهرة والأمور الباطنة في الإسلام. إسلام هذا دين الإسلام في أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، كين أعمال جوارح ولسان، هذه أعمال ظاهرة، وكين أعمال باطنة: معتقد وإيمان وخوف ورجاء وتوكل. هذا الحديث تكلم على الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. لذلك يحق لنا أن نسمي هذا الحديث بأم السنة. هذا الحديث هو أم السنة النبوية، كما أن الفاتحة هي أم القرآن. العلماء أطلقوا عليه اسم أم السنة، كما أن الفاتحة سميت بأم القرآن. وأم الشيء هو أصله، تقول أم الشيء هو أصل الشيء، كما سميت مكة بأم القرى لأن كل القرى راجع إليه. وسميت الجلدة التي تغطي الرأس بأم الدماغ، الجلدة التي يعني تجمع الرأس، هذه الجلدة تسمى بأم الرأس ولا أم الدماغ. ويسمى أو تسمى الخمر بأم الخبائث لأنها جمعت كل الشرور. الإنسان إذا شرب الخمر يقتل، يسرق، يزني، يكذب، يكفر بالله، يطلق زوجته. سميت الخمر بأم الخبائث لأن الإنسان إذا سكر راح يفعل كل الموبقات وكل المحرمات، بل يكفر بالله عز وجل. إذن هذا الحديث هو أم السنة، كما أن الفاتحة هي أم القرآن. معاني القرآن كما قال بعض السلف، قال: أنزل الله 104 من الكتب، فجمعت معانيها هذه الكتب في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمعت معاني هذه الثلاثة في القرآن، وجمعت معاني القرآن في المفصل، وجمعت معاني المفصل في الفاتحة، وجمعت معاني الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين هي يعني سر القرآن. قالوا أنزلت 104 كتاب أولى من الكتب، هذه الكتب جمعت في التوراة والإنجيل والقرآن. التوراة الذي أنزل على اليهود، الإنجيل الذي أنزل على النصارى، والقرآن الذي أنزل على المسلمين، وجمعت معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن. ربي أخبرنا عن أمور التي تتعلق باليهود، وأخبرنا عن ديانة النصارى ما يتعلق بالنصارى، وربي أخبرنا عن القرآن. ثم إن القرآن جمعت معاني في المفصل. المفصل هو من سورة قاف إلى سورة الناس، هذا هو المفصل. عندنا المثاني وعندنا كذا، وعندنا المفصل. المفصل على صحيح أقوال أهل العلم هو من سورة قاف إلى صوت فتحة. لماذا سمي بالمفصل؟ لكثرة الفصل ما بين الصور بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصور هذه تفصل بالبسملة فسميت المفصل. قالوا معاني القرآن جمعت في المفصل، والمفصل جمعت معانيه في الفاتحة. الفاتحة فيها كل شيء، وجمعت معاني الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد كان توحيد الألوهية، وإياك نستعين كان توحيد الربوبية. ولا في الشك، والدين هذا ما أرسل الله الرسل، وما أنزل الله الكتب، وما خلق الله السماوات والأرض، وما خلق الله الجنة والنار، إلا من أجل قضية التوحيد، إلا من أجل قضية التوحيد. كل القرآن كما قال بعض العلماء القرآن كله توحيد. إن شاء الله سيأتي هذا الأمر وسنفصله أكثر ونوضح هذه الجملة إن شاء الله، أن القرآن كله توحيد. إذن هذه مقدمة تتعلق ب يعني ما يتعلق بهذا الحديث. هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم فيه قصة. الإمام مسلم ذكر هذا الحديث، لكن هذا الحديث فيه قصة، عنده سبب الذي أو قصة وقعت قبل هذا الحديث. القصة ذكرها الإمام مسلم رحمه الله بسنده عن يحيى ابن يعمر قال أول من قال في البصرة بالقدر معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلت له لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفناه أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فاكتنفناه أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر شيئا من شأنهم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، فقال عبد الله بن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال سمعت أبي عمر بن الخطاب يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وذكر الحديث. إذن هذا حديث جبريل ذكر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه قصة لهذا الحديث، وهذه القصة فيها فوائد، لذلك أحببت أن أذكر القصة وأذكر الفوائد قبل أن نبدأ في شرح الحديث. هذه القصة أول فائدة فيها أن بدعة القول بنفي القدر ظهرت بالبصرة، البصرة وهي في العراق ما زال موجودة لحد الآن، البصرة والكوفة ظهرت بالبصرة. معناه هذا كان، وكان هذا زمن الصحابة، بل كان في حياة عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر توفي سنة 73 من الهجرة، توفي سنة 73 من الهجرة. بدعة القول بنفي القدر، وشنو هذه بدعة القول بنفي القدر؟ قوم وهم غلاة القدرية قالوا أن العبد إذا فعل الفعل فإن الله لا يعلم بهذا الفعل ولم يسبق به لا علم ولا قدر حتى يفعله العبد، ألا قدر وأن الأمر أنف. أنف معناه مستأنف، هذا الفعل لم يسبق به لا علم ولا قدر، معناه ربي لا يعلم، ربي احتدث هكذا باش يعلم باللي احنا نفت. ها وش معناتها؟ نفات العلم القديم ولا نفات العلم السابق؟ هؤلاء يسموهم أو هؤلاء غلاة القدرية، هؤلاء كفرهم العلماء، هؤلاء كفرهم العلماء الذين ينفون عن الله العلم السابق، قالوا أن الله عز وجل لا يعلم بالفعل الذي يفعله العبد حتى يفعله، نفوا على رب العلم، قالوا باللي معناه أنت إذا كنت تحت صفح واحد ربي ما يعلمش حتى كتصفحه باش يعلم ربي باللي حتصفحه، إذن نفوا العلم السابق. هذه البدعة حدثت أول ما حدثت في البصرة. رأس هذه البدعة هو معبد الجهني، هو معبد الجهني، وكانت هذه البدعة وقعت في حياة الصحابة وفي حياة عبد الله بن عمر. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، التابعون كانوا من أحرص الناس على سؤال الصحابة، وكانت إذا وقعت عندهم مشكلة وإذا أشكل عليهم أمر سألوا الصحابة، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه. إذا أشكل علينا أمر من أمور الدين أن نسأل أهل العلم، كما أن التابعين لم يسألوا أي واحد، سألوا صحابي من صحابة النبي اللي هو عبد الله بن عمر. يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدلت هذه الآية على أن الناس قسمان، عالم وجاهل. هذه الآية يعني يفهم منها أن الناس قسمان، عالم وجاهل. ما دام فاسألوا أهل الذكر معناه كاين ناس جاهلين وكاين ناس عالمين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذه الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه القصة، وهو أن الإنسان عليه أن يبحث ويسأل عما أشكل عليه في دينه، ويختار في السؤال من يثق في دينه. الإنسان ما يسألش أي واحد، كما أن الناس إذا أصيب أحدهم بمرض يبحث عن أمهر طبيب، وإذا كان يريد أن يشتري شيئا يبحث يعني عن أجود مكان. كذلك في الدين الإنسان ماشي الأول اللي يلقى في الدورة يسأله، لا، الإنسان كذلك يختار من يثق في دينه، والإنسان يبحث عن أعلم أهل الأرض. لماذا لا؟ الإنسان إذا كان مرض راح يسافر حتى أوروبا باش يعني يجد العلاج وباش يبحث يعني عن الشفاء. لماذا الإنسان إذا كانت عنده مشكلة في دينه لا يتعب ولا ينصب، مع أنه هذا هو الأصل، إذا مات القلب فلا ينفع حياة البدن. إنسان إذا مات قلبه وش يدير حياة البدن؟ الحياة حياة القلب. أما إذا كان القلب ميت والبدن حي، إنسان لا ينتفع بهذه الحياة. الحياة هي حياة القلب، والحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. أما الإنسان في هذه الدنيا مهما عمر فإنه لابد أن يذهب. لذلك هنا الصحابة أو التابعون كانوا من أحرص الناس على الخير، كما كان الصحابة من أحرص الناس على الخير وكانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التابعون اغتنموا الفرصة، فوفق لهم عبد الله بن عمر داخل المسجد فاكتنفى فسأله. في السنن كما جاء في حديث جابر، مرة من المرات رجل خرج يعني فأصابه حاجة فشج رأسه. سأل أصحابه قال يعني هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة. قالوا انت عليك الغسل. فاغتسل فمت. لما بلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. شفاء العي معناتها شفاء الجهل. السؤال كما قال ربي حديث يوافق الآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العيب ماشي في السؤال، العيب في الإنسان اللي يتكبر على السؤال. لا يتعلم اثنان، زوج عباد ما يتعلموش وعمرهم ما يتعلموا. مستحي ومتكبر، الإنسان اللي يستحي هذا ما يتعلم، والإنسان اللي يتكبر على السؤال. أحيانا يوقع خلاف ما بين رجل ورجل، إذا قال واحد للثاني راح أسأل يقول له ما نسألش أنا نعرف، ويبقى راكب راسه ويركب الجهل. حتى إذا خبرته وإذا يعني استفتاك وفتيت له ولقى الأمر ما يساعدوش ما يديش به، أنسى قاعد به. هذا مع الأسف يعني شحال من واحد يعني إذا تنشأ على طريقة حتى لو كان تجيب له الدليل من الكتاب ومن السنة ما يديش، يقول لك أنا 60 سنة وأنا على هالطريقة، وشكون وأنا يعني 70 سنة وأنا على هالطريقة، جيت الآن تا الآن تبدل لي؟ يعني هذا كبر. هذا ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. الصحابة ما كانوش يستحيوا، كانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون ما كانوش يستحيوا، كانوا يسألوا النبي أو كانوا يسألوا الصحابة. إذا وجهوهم يقولوا سمعنا وأطعنا، ما يقولوا سمعنا وعصينا. ما الفائدة أن الإنسان يسأل باش ما يعملش؟ بالعكس، حجة يوم القيامة عليه، يوم القيامة حجة عليك، ربي يقول لك سألت وما حبيش تعمل. لذلك نهيب بالناس كبار السن أنهم إذا وقعوا في أمر وإذا سألوا أن يعملوا. ماشي عيب، العيب أن الإنسان اللي يبقى جاهل، والعيب أن الإنسان اللي بلوا الحق وما يحبش يدي به. قال لك أنا ما نديش، مستحيل 60 سنة على طريقة جيد أنت تبدلها لي، ما نديش. هذا هو العيب صح، وهذا يبقى ما يتعلمش. لكن الإنسان إذا كان يبحث ويحوس على دينه وعنده صدق في البحث عن أمور الدين خلاص زالت المشاكل. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. الفائدة الثالثة، الصحابة أو يستحب للإنسان إذا مشى للعمرة أو للحج، لأنه في الحديث وش قال؟ حاجين أو معتمرين. هنا شك يعني من الراوي، حج ولا عمرة؟ شك الراوي. حاجين أو معتمرين، الإنسان يستحب له إذا مشى للعمرة وإذا مشى للحج أن يغتنم الفرصة، يغتنم الفرصة ليسأل عن أمور دينه، لأنه في ذلك البلد من العلماء ما ليس في هذا البلد. إذا الإنسان إذا كانت عنده مشكلة في دينه، كانت عنده معضلة في دينه، لا حرج أنه يأخذ ورقة ويكتب الأسئلة اللي عنده ويكتب المشكلات اللي عنده. فإذا ذهب إلى العمرة أو ذهب إلى الحج يأخذ هذه الورقة ويبحث عن أعلم ذلك، عن أعلم أهل البلد، يدلوا على أعلم أهل البلد، يسأل فيجاب ويولي لهذا البلد مرتاح، منها اعتمر ومنها سأل عن دينه. الصحابة ولا التابعون يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري رحمهم الله ذهب للحج أو العمرة، قلنا شك من الراوي، واغتنم الفرصة، وفق لهما عبد الله بن عمر فاكتنفا فرصة، منها حج منها عمرة، منها كانت عندهم قضية أشكلت عليهم في الدين، وما راحش يشفيهم في هذه القضية كصحابي جليل، رأى النبي وسمع من النبي، وكان عبد الله بن عمر من أحرص الناس على التشبه واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جت فرصة مواتية، ما كالصحابي راح يجاوبهم كما عبد الله بن عمر، وأجابهم، أجابهم وأقنعهم، حدثهم بحديث سمعه أبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه أبوه من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الفائدة الثالثة. كذلك هذه القصة فيها كثير من الفوائد التي تتعلق بآداب طلب العلم، فوائد تتعلق أو يستفيد منها طلبة العلم، وفوائد تتعلق بأدب الطلب. هذا الحديث لما ذهب إلى ابن عمر قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فوفق لنا عبد الله بن عمر فاكتنفناه أنا وصاحبي. اكتنفناه معناه واحد جهة على اليمين وواحد جهة على الشمال، وجعلوا عبد الله بن عمر في الوسط. لماذا؟ حتى يعي ما يقول ولا يحوجانه إلى أن يرفع صوته. معناه الإنسان إذا كانوا يعني صديقا وكان العالم لا حرج أن الواحد يجي على اليمين وواحد يجي على الشمال حتى يسمعوا مليح وش يقول العالم. ما يكونوش بعاد، ماشي واحد يسأل من هيك والعالم هنا ومن البعيد يقول له اسمع وش لا، يكون قدامه. هذا من الأدب، من أدب الطالب يكون أمامه حتى هذاك العالم ما يتعبش، خاصة إذا كان كبير السن، حتى يعني ما يتعبش ويعيط ويرفع صوته. كي تكون هو كي يقول واحد على اليمين واحد على الشمال يعي ما يقول، كما فعل عبد الله ولا كما فعل حميد وعبد الرحمن مع عبد الله بن عمر. قال فاكتشفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكيل الكلام إليه. أدب من أدب الطالب. وهو إذا كان هناك طالب علم يريدان أن يسأل عالما من العلماء، لا ينبغي ولا يليق أن يتصارع وأن يتنافس على من يسأل الأول. العالم هذاك ربما يستغرب يعني، يروح يقول لهم يعني اتفقوا مع بعضكم، هذاك يقول أنا أسأل ولا الثاني يقول أنا أسأل، ولا يسألوا في نفس الوقت، يسألوا في نفس الوقت. هنا شوفوا إيش قال يحيى بن يعمر، قال فظننت أن صاحبي سيكيل الكلام إلي. حسيت وشكيت وتوسمت باللي صاحبي أو يقول لي أنت اللي تسأل، وصاحبي وساكت كما كان الحال. فظننت أن صاحبي سيكيل الكلام إلي، فقلت. وفي هذا الحديث معرفة حق الصاحب، يسأل وراء حقوق الصحبة. مش الفائدة من يسأل أول، الفائدة من يطبق، والفائدة من يعمل بهذه الفتية. هذا هو السؤال المشكلة. سألت أنت الأول ولا سألت أنا الأول؟ الآن أنت سمعت وأنا سمعت، شكون الآن اللي بادر ويعمل بهذه الفتية؟ هذا هو المشكلة. هنا قلنا فيه مراعاة لحق الصحبة، كذلك فائدة أخرى وهي أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر. أبا عبد الرحمن ناداياه بالكنية، استعملوا الكنية، وهذا من الأدب. احنا كنا سبق وتكلمنا عن الكنية، وتكلمنا عن أدب الكنية وعن سنية الكنية، وقلنا أن في الكنية إكرام للمكنى، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه وسوءة اللقب. الإنسان إذا كنيته فقد أكرمته. خير ما تستعمل ألفاظ سوقية لا نسمعها الآن. الآن الناس يستعمل ألفاظ سوقية وألفاظ شارع، مليح يستحب الإنسان يستعمل الألفاظ التي تنبئ عن الأدب. استعمال الكنية مثلا أبا عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن هي كانت كنية عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. كذلك من الفوائد المذكورة في القصة، يجوز أن تسأل العالم وهو يمشي، ما هوش عيب. بلك بعض الناس يقولوا ما العيب أنك تسأله وهو يمشي ولا تسأله وهو واقف. يجوز أن تسأل العالم وهو يمشي. هو عبد الله بن عمر كان يمشي، وهذان التابعيان سأله وهو يمشي ولم ينكر عليهما. كان بيوس عبد الله بن عمر ينكر عليهما، ولم كيف أنا أمشي وأنتم تسألان، لقد خالفتم الأدب، لم ينكر عليهما. بل بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الفتية وهو واقف على الدابة، وباب السؤال والفتية عند رمي الجمار. والبخاري إذا بوب باب معناه يقول العلماء يدل على فقه الإمام البخاري. إذا قلت لكم البخاري بوب معناه هذا هو مذهب البخاري. البخاري تأخذ فقهه من تبويباته في صحيحه. البخاري إذا بوب لك باب معناه حب يقول لكم هذا هو الفقه ديالي وهذا هو الذي أعتقده. خلاف مسلم، مسلم ماشي هو اللي بوب التبويبات، اللي بوب التبويبات هو الإمام النووي صحيح مسلم. هذه فائدة ذكرها. صحيح مسلم التبويبات، باب كذا كتاب كذا، باب الفتية باب كذا، هذه التبويبات. صحيح البخاري هو اللي كتبهم بيده، هو اللي قسم بهم كتابه. صحيح مسلم ماشي مسلم اللي قسم، الإمام النووي اللي شرح مسلم هو اللي جعلها التبويبات. لذلك يقول العلماء أن فقه البخاري يظهر في تبويباته. يظهر في تبويبته. من المسائل كذلك التي نذكرها أن في جواب عبد الله بن عمر ابن الخطاب لهذين التابعيين عن هذه المسألة فيه بيان لخطورة هذه القضية. ما قالهمش عبد الله بن عمر كي قالوا له أن لا قدر وأن الأمر أنف ونشرح بعض الألفاظ ما شرحناهمش. قال إنه قد ظهر قبالنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يتقفرون العلم معناه يطلبوا العلم ويتتبعون العلم، وهذه بعد نحتاجوا إليها، نحتاجوا هذه العبارة. قال يعني يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. هذه شرحناها. هنا عبد الله بن عمر إيش قالوا؟ قالوا فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. هذا الجواب الأول، أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر، أو يحلف معناه القضية خطيرة، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد، مثل جبل أحد اللي راهو في المدينة، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. إنسان إذا رد القضاء والقدر وأصر على رد القضاء والقدر وفعل كما فعل نفاة العلم السابق فقد كفر بالله. ما دام كفر بالله ينفق أو لا ينفق؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. ينفق كفر بالله. الكفار إنسان الكافر اللي يعني كافر يقين، ما راهوش يعني اللي كفر بشبهة، ولا الإنسان الكافر يقينا. هذا لو كان يبني من المساجد، يبني المساجد وما يقولش لا إله إلا الله محمد رسول الله، ربي ما يتقبلش بده وما راحش تنفعه يوم القيامة. يبني المساجد ويصلح الطرقات ويبني السكن للمسلمين ويدير ويشيد ويبني المدارس القرآنية، لكن لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا أعمال كلها لا ولن تنفعه يوم القيامة. باش تعرفوا يا إخوان قيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، باش تعرفوا قيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا كما قال ربي في القرآن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لابد من الإيمان. إنسان إذا حب ربي يتقبل منه لازم يكون مؤمن. أما الإنسان اللي ما يقولش لا إله إلا الله محمد رسول الله، يخي عائشة سألت النبي عن ابن جدعان، قالت يعني كان يفعل وكان يقرأ الضيف وكان يدير الخير. قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما من ظهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عائشة سألت النبي قالت له هذا ابن جدعان كان إنسان يعني داره مفتوحة للناس ويدير الخير ويوكل الضيف شغل عائشة شغل حبت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لا صمت وعلاش لم يقل يوما من ظهره ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما أسلم ولا دخلت الإسلام. إذن قضية الإيمان، قضية الإسلام، قضية يعني التوحيد قضية مهمة جدا، قضية مهمة جدا. لذلك يقول الإمام ابن رجب رحمه الله أن الإيمان بالقدر على درجتين. إيمان بالقدر على درجتين. الدرجة الأولى لابد أن نؤمن بأن الله سبق في علمه، لابد أن نؤمن أن الله سبق في علمه ما يفعله العباد من خير وشر، طاعة معصية، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، ومن له الثواب يوم القيامة ومن له العقاب يوم القيامة، قبل أن يخلقهم ويوجدهم ويكونهم. لابد أن نؤمن بهذا، لابد أن نؤمن بهذا، نؤمن بأن الله عز وجل وأن أعمال العباد، نعم، وأن أعمال العباد تكون وفق ما علمه الله وكتبه. هذا أمر مهم، وهو لازم نأمنه ونعتقد باللي ربي سبحانه عز وجل يعلم شكون منا من أهل الجنة وشكون منا من أهل النار، ويعلم شكون منا اللي راح يكون عاصي وشكون منا اللي حيكون طايع ويعمل، شكون منا اللي حيدير الخير وشكون منا اللي حيدير الشر. هادو يعلمهم ربي قبل ما يخلقنا، يعلمهم ربي قبل ما يخلقنا، وهذا أمر سبق في الكتاب قبل الخلق والتكوين والإيجاد. يا هل ترى ربي ظلمنا؟ احنا على كل حال ما اليوم ما حش نتكلموا على القضاء والقدر، احنا نتكلموا على القضاء والقدر ونجيب عن الشبهات. كاين اللحقوا اللي قضيت القضاء والقدر، هذه فقط يعني فائدة نذكرها، فائدة عابرة. لكن الصحابة كما في الصحيح سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد يعني كتب مقعده من الخير أو مقعده من الجنة ومقعده من النار. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. الصحابة قالوا يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى سنيسره اليسرى، أما من بخل واستغنى كذب بالحسنى فسنيسره العسرى. النبي يخبر الصحابة قال لهم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب. خلاص، من أول خلق أو من أول مخلوق لآخر مخلوق، ربي قبل ما يخلقنا جميعا على باله، يعلم الله، يعلم الله عز وجل هذه العباد صواب، يعلم الله عز وجل شكون منا من أهل الجنة وشكون منا من أهل النار، ماشي حتى نخدمه باش يعلم ربي. خلاص، ربي سبق في علمه قبل أن يخلق الخلق. يا هل ترى الآن ربي ظلم الخلق؟ حاشا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ربي سبق في علمه، سبق ربي في علمه عز وجل وش رايحين نديرو، كي نزيدو كي نكبرو كي نموتو، يعني في الحياة وش رايحين نديرو. مادام ربي سبق في علمه، خلاص كي سبق ربي في علمه، ربي هيئ الأماكن تاع الجنة وهي الأماكن تاع جهنم. لذلك الإنسان في الدنيا راح يفعل أشياء ومشي مجبر. قد يقول مادام الصحابة سألوا النبي قالوا له: مادام ربي كتب الجنة مقاعدنا في الجنة ومقاعدنا في النار، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قالهم النبي: نعم. قالهم النبي: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. السؤال اللي نطرحه: شكون منا الآن يعلم إذا كان من أصحاب الجنة ولا من أصحاب النار؟ هذا السؤال. قد يقول قائل: مادام يعني أنا ربي كتبني من أهل النار، خلاص ما نخدمش. شكون قال لك بلي أنت من أهل النار؟ وعلاش ما تديرش روحك من أهل الجنة وتخدم للجنة؟ لذلك واش قال النبي؟ اعملوا، ماشي اتكلوا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما قال ربي في القرآن: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الآن عندك طريق الخير طريق الشر، أخدم أخدم. وربي ماشي حاجة جديدة عليه، ربي سبق في علمه، وماشي لازم كل واحد فينا ربي يبين له يعني لوح الغيب يقول له: يا عبدي انت تدخل ولا ما تدخلش. ماشي هذا امر ما يهمناش وما يخصناش، حنا المهم نخدمه، ما نحوسوش الان دوكا يعني على الالواح وعلى الغيب وين انا ندور، نخدمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فاما من كان من اهل السعاده فسييسر لعمل اهل السعاده، واما من كان من اهل الشقاء فسييسر لعمل الشقاء. ثم قرأ قوله تعالى في صوت الليل: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ربي يزيد يسهل لك، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الان كل واحد فينا يخدم، ما دام على بالناش حنا جنه ولا نار، يسمى يتكلش ويخدم، نجي روح ودك. الان هذه القضيه علم بها ربي فقط، وان شاء الله كي نلحقوا قضيه الايمان بالقدر نزيدوا يعني نطولوا يعني في هذه القضية ونزيدوا نوضحوا أكثر ونجيبوا الأمثلة ونجيبوا أشياء كذا تعلق بهذه القضية. الدرجة الثانية اللي ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله، وهذه الدرجة الأولى، أن الله سبق في علمه. هذه الدرجة ماشي كل الناس متفق عليها، هذه أثبتها أهل السنة كعادتهم، لكن نفاها غولاة القدرية، ناس اسمهم القدرية وماشي قدرية عاديين، غولاة كما نقول احنا رؤوس الكبار، هذه كمعبد الجهني وعمر بن عبيد انفاو، قالوا ربي ما يعلمش بالفعل حتى كيديرو باش يعلم به، انفاو العلم عن الله، مع انه ربي لا يخفى عليه شيء، ربي يعلم ما فعلت وما لم تفعل، وربي يعلم ما لم تفعله لو فعلته كيف تفعله، ربي ما يخفى عليه شيء، ربي لا يخفى عليه شيء. يا اخي ربي قال: ولا وردوا لعادوا لما نهوا عنه. ما ردوش، بصح ربي يعلم لو كان ردوا واش يديروا، ولو ردوا يعلم الله ما لم تفعله إذا فعلته كيف ستفعله. ولو ردوا، لو كان ربي يردهم وقالوا يا ليتنا نرد فلا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولو ردوا، ربي لو كان يردهم للدنيا يعلم باللي كذابين. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذا الكذب ما يردهمش خلاص، اللي مات قضي أمر ما يوليش، أنهم إليها لا يرجعون، أنهم إليها لا يرجعون. إذن هذه الدرجة الأولى في الإيمان. الدرجة الثانية يعني في الإيمان بالقدر، الدرجة الثانية علينا أن نؤمن أن الله عز وجل خلق أفعال العباد من خير وشر وطاعة وكفر وإيمان. ربي خلق كل الأفعال. الدليل والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، وكل شيء نفعلوه بمشيئة الله عز وجل. وهذا القضية الثانية أثبتها كذلك أهل السنة، ونزع فيها بعض القدرية، نزع فيها بعض القدرية. إن شاء الله إحنا كما قلنا لما نصل إلى قضية الإيمان بالقدر والجواب أن تؤمن بالقدر خيره وشره، نتكلم في هذه القضية ونذكر أشياء. إحنا ذكرنا هذه الأمور لأنه فقط يعني معلومات عابرة. إذن هذه فائدة كذلك من الفوائد، وهي في إجابة ابن عمر لهذان أو لهذين تابعيين بيان خطوات المسألة، بيان خطوات المسألة. الآن نذكر واحد القصة ولا واحد القضية، وهي لإبليس لعنه الله طريقتان في إغواء العباد. لإبليس لعنه الله طريقتان في إغواء العباد. إبليس عالم له طريقة، ما عندهش طريقة، كل واحد يعطيه على حسابه. إذا كان العبد عنده تقصير العبادة ويقول يعني الله أعلم يعني بالسند، يقول ربي كيف خلق آدم قبل ما ينفخ فيه الروح، كان الشيطان يعني يدخل في الجسم تاع آدم كما نقول إحنا، يدخل ويخرج، يدخل الداخل الجسم قبل ربي ما ينفخ فيه الروح. كاين علماء قال لك يعني الشيطان قرأ مليح العبد، قرأ مليح يعني ثم دخل مشي من برا، دخل من الداخل يعني قراه يعني كيما لس آدم عليه السلام وكل خروف آدم وخرجوا من الجنة. لذلك نذكر هذا، نذكر هذين الطريقين حتى يكون العباد على حذر. لإبليس طريقة من طريقته. إذا كان العبد عنده تقصير في العبادة، ضعيف الإيمان، ويعني كما قلنا مقصر، هذا يأتيه من جانب الشهوات، يجيه من باب الشهوات، فيحسن له الشهوات ويقذف في قلبه مرض الشهوة، يقذف في قلبه مرض الشهوة. إذا كان الإنسان عنده قوة في العبادة، يأتيه إبليس من جانب الشبهات، يأتيه إبليس من جانب الشبهات والغلو، ويرفع له العمل ويقذف في قلبه مرض الشبه، يقذف في قلبه مرض الشبه. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان الإنسان يعني ضعيف الإيمان، إنسان مفرط ومقصر، هذا خلاص هذا إبليس عنده الحل معه، يفتح عليه باب الشهوات، النساء، الخمر، ترك الصلاة، المال الحرام، المخدرات، الزينة، اللواط، يفتح له باب الشهوات، الملاهي والأمور الليلية، يفتح له باب الشهوات، تدخل السهل، يقذف في قلبه مرض الشهوة. تلقى هذا الإنسان إنسان عنده معتقد سليم، معتقد سليم، لكن إيمانه ضعيف، ما يصليش، هو من أهل السنة في المعتقد لكن لا يصلي، ويعني يشرب، ممكن يشرب الخمر، ممكن يتعاطى المخدرات. إذا كان يصلي وما يشربش الخمر وما يتعاطاش المخدرات، يكون عنده يعني مشكلة عن النساء ويعني مصاحبة النساء، ولا يتاجر في الأموال الحرام ويستعمل الأموال الحرام، وإذا كان معافى من هذه ربما يتعاطى المخدرات. هذا عنده مرض شهوة، يجي إبليس من طريق الشهوة. الآن عندنا إنسان ثاني، إنسان ثاني إبليس ما يقدرش يجيه من طريق الشهوة. إنسان قيام ليل، صيام نهار، قراءة قرآن، طالب علم، لا ينام لا بالليل ولا بالنهار، هذا إبليس يتركه ما يتركه، يجيب له واحد القضية أخرى، يجيب له حاجة على مقاصه، يدل له طريق الشبهات، يزيد يرفع له كما نقول احنا يرفع له من ريتم، يعني يرفع له يرفع له يرفع له حتى يطيح في الشبهات. ودوك نعرفوا بالأمثلة واش معناتها القضية، يطيح في الشبهات. إذا الإنسان أراه ما بين طريقين من طرق إبليس، إما طريق شهوة ولا طريق شبهة. الآن نوجه سؤال، أيهما أخطر؟ إنسان ليصلي ويقوم الليل ويصوم النهار ويطلب العلم وكما يقولوا ما يضيعش الوقت وما يرتكبش المحرمات وعنده مرض شبهة، أو إنسان المقصر في العبادة سليم المعتقد لكن عنده مرض شهوة؟ الآن أيهما أسلم ولا أيهما أخطر ولا أيهما أقرب توبة إلى الله عز وجل؟ شكون يعني شكون المليح فيهم؟ هما في زد ماشي مليح، صح شكون المليح؟ أخويا المقصر مليح ولا اللي ماشي مليح؟ صح المقصر مليح. يقول سعيد ابن جبير رحمه الله: لئن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. ودوك نعرفوا علاش، بالك إنسان يستغرب يقول كيفاش هذا يصلي ويقوم الليل ولا خو ما يصليش، الآن تقول لنا هذا خير من هذا، ثم قلبت لنا الدين ويخرج من الجامعة. صعدوك حنا نشرحوا علاش. سعيد بن جبير قال: لو كان وليدي يخير بين زوج صحاب، هما في زوج ماشي ملاح، حنا ماذا بين الأولاد يخيروا السني العابد المجتهد، هذا هو اللي خيره. أما الآن يخير بين اثنين، سني فاسق شاطر. حنا نديروا ملاحظة تحت شاطر، كلمة شاطر يا أخوان حنا تزيرين نقول لك هذاك شاطر، على بالكم باللي الشاطر هو الخبيث؟ كلمة شاطر هي الخبيث في اللغة، معروفة هذه من قديم زمان، بل حنا راح فينا طبيعي يقول لك والله هذاك شاطر، قال لك الشاطر هو الذي أعيا أهله خبسا، هذا هو الشاطر. كلمة شاطر، وعليكم السلام، كلمة شاطر هو الخبيث، حنا بك راح فينا هذاك شاطر هذاك شاطر، كاع خبثات، ما خلوا فينا حتى واحد منهم، معلش. لذلك يقول سعيد بن جبير: لئن يصحب ابني فاسق شاطر، معنى خبيث سني، إذا سألت الله في السماء القضاء والقدر لباس، الملائكة لباس، الكتاب كلام الله، عقيدة سلفية سنية، أحب إلي من أن يصحب مبتدعا عابدا مبتدعا. وعلاش؟ شوفوا يا إخوان، هذاك السني الضعيف الإيمان على باله باللي راه غلط ويجي نهار وين يتوب، بمجرد تقول له الله نتكلم معك خلاص على باله فهم كلش، على باله باللي راه يشرب الخمر والخمر حرام، على باله باللي ماهوش يصلي ولازم يصلي، على باله باللي راه كما نقول عنده مشكلة تاع نساء وحرام، يستحي على باله، وشنو مذنب، وكلنا يعني مذنبون، نسأل الله عز وجل العافية. لكن المبتدع العابد هذا يعتقد باللي راه على الصواب حتى نهار يموت. الآن جيبوا لنا الشيعة الروافد، قل كش واحد فيهم راك على خطأ؟ أبدا، يدي ويتعبد ربي بهذه القضية ويناظر ويجادل ويموت ويعتقد هذه العقيدة ويقابل بها ربي عز وجل وما تسناش يتوب. لذلك العلماء قالوا أن هؤلاء المبتدعة لا يناظرون، قل أن يرجع مبتدع، قليل ما كاش مبتدع يولي. العاصي سهل، العاصي ما زل ما تهضرش يقول لك على بالي إن شاء الله ربي يهدينا، لكن هذا المبتدع ما تسناش منه الخير، يعتقد ربي ويدين ربي بهذه العقيدة. الناس لا يتقتل في الناس، الناس الخوارج اللي خرجوا وراهم يقتلوا في الناس، يقتل بعقيدة، يقتل ويذبح ويعتقد الأجر عند ربي يوم القيامة، مستحيل تردوه. لذلك القضية الثانية أخطر من القضية الأول، وما تستغربوش إذا قلنا عابد. الخوارج اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وش قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الخوارج اللي كانوا في زمن النبي، قال والنبي لمن قال؟ قال للصحابة، قال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والجماعة كما في صحيح مسلم أبي سعيد، قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، صيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هاو حال المبتدعة والخواج اللي حكى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ناس ماشي تاع خمر، ما قالش يشربون الخمر ولا يزنون ولا يسرقون، لا لا، قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. معناتها لو كان أبو بكر يصلي مع واحد من الخواج اللي تكلم عليهم النبي، أبو بكر يقول أنا نلعب ماشي نصلي، يشوف الصلاة وخشوع ويقعد في السجود نص ساعة وفي الركوع نص ساعة والبكاء، لكن يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. قل من يصوم تشوفهم كيفاش يصوموا تستغرب، لكن يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. القرآن ديالهم من اللهمة، من الفم للحنجرة، القلب يجب ربي. لذلك وش قال النبي؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يدخل في الدين يخرج من الدين كما يمرق السهم من الرمية. النبي صلى الله عليه وسلم هاو تكلم على حال الخوارج. إذن يا إخوان هذه القضية قضية شهوات وقضية شبهات، احنا ما نتمنوا لا الشهوات ولا الشبهات، لكن الأرجى في التوبة إلى الله عز وجل هو صاحب الشهوات ما هو صاحب الشبهات. صاحب الشبهات يدين الله عز وجل ويعتقد أنه على صواب، لذلك لا تنتظر منه أن يرجع. والنبي صلى الله عليه وسلم على صاحب الشهوات قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الجنة هذه محفوفة بالمكاره، إذا حبيت تدخل الجنة لازم أشياء تكرههم، وإذا حبيت تدخل جهنم سهلة، حفت النار بالشهوات. دي الشهوات وعطي نفسك وش حبت تدخل جهنم، أمنع نفسك ودير أشياء تكرههم من نفس تدخل جنة. هذه الجنة محفوفة بالمكاره، هذه جهنم محفوفة بالشهوات، وهذه جهنم. لذلك هنا عندنا قلنا إضلال يعني الشيطان يضل العباد بأحد طريقين، لذلك الإنسان يكون ذكي ويكون على وعي، لأنه كثير من الناس يستغربوا يشوفوا يعني باللي القضية ما راهيش بهذه الخطوة، يقولك معليش مهمة ويصلي أراه يعبد أراه يقوم الليل ويصوم النهار، لكن المعتقد يجب ربه. لذلك العلماء حذروا من أهل البدع وحذروا من المبتدعة وبينوا قواعد وقالوا يعني أن شأن العاصي الذي وقع في الشهوات أخف من شأن العاصي الذي وقع في الشبهات. لذلك احنا قلنا هذه القضية قضية مهمة حتى يكون المسلمون يعني على دراية بها، حتى يعني الإنسان ما يغطاش بالمظاهر، المظاهر خداعة. شحال من واحد يعني كان باللحية والقميص لكن المعتقد دياله معتقد فاسد، وإحنا دائما نتكلم على الروافض لأنه هذا الروافض هما المصيبة الكبيرة، وهما يعني راهم في يعني في المد راهم جايين جايين جايين وعندهم ظاهر شيء وباطن شيء. احنا في كل مرة في كل مناسبة نحذر الناس من هؤلاء، نقول لهم يا إخوان ما تغتروش بهؤلاء، هؤلاء يعني الظاهر شيء والباطن شيء بشهادتهم وبالتقية التي استعملونها وبتحذير أهل العلم منهم، فإنهم ليسوا من أهل السنة وهم أعداء. احنا دائما نقولوا باللي اليهود أمرهم واضح والنصارى أمرهم واضح، لكن القضية في اللي عنده يعني وجهان، هذه المشكلة. إنسان اللي عنده وجه وقلبه شيطاني هذا هو المشكلة، هذا منافق، هذا اللي الإنسان يحذر منه. لأنه بزاف الناس يقول لك يا أخي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لك كيفاش تقول هو أخطأ من اليهودي؟ صح يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى في زمن الصحابة كانوا يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبنوا مسجد سماه الله بمسجد ضراب، حبوا يفرقوا ما بين النبي والصحابة وحبوا يديروا كارثة، وكانوا يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى ربي يفضحهم. اقرأوا سورة التوبة، ومنهم من يقول ربي افضح جميعا، ولا ربي افضح يعني أكثرهم افضحهم ربي عز وجل. ذلك نستفاد من هذا الحديث ولا من هذه المقدمة هذه الفائدة، تبقى فائدة أخيرة عبد الله، ولا يستحب كذلك فائدة أخيرة، يستحب للعالم إذا ذكر مسألة أن يذكر معها الدليل، كما فعل عبد الله بن عمر، ذكر الحكم وتكلم على القادة ثم حدث يحيى وعبد الرحمن بما سمعه من أبيه عمر بن الخطاب، وهو حديث جبريل. إن شاء الله هذه مقدمة فقط، الحديث هذا هو حديث جبريل. قلت لكم إن شاء الله إلى ربي يعني أطال في العمر نحن قاعدوا معه أكثر من شهرين لأنه حديث الدين وهو أم السنة. نحن نتكلموا على مسائل في العقيدة، نتكلموا على مسائل في الشريعة، نتكلموا على مسائل في الأخلاق، نتكلموا إن شاء الله على مسائل كذلك تتعلق بأشارة الساعة وعلوم الغيب. وقبل هذا في المقدمة نحن نتكلموا على مسائل نتكلموا على هيئة جبريل فيها فوائد، نتكلموا على جلسة جبريل فيها فوائد، نتكلموا على طريقة سؤال جبريل فيها فوائد. يعني قضية كبيرة بزاف، إن شاء الله بيوفقنا الخير إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، نلتقي إن شاء الله في الحلقات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.